الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، يوم نعيشه وإياكم، نعيشه في الدنيا بحلاوته ومرارته، نعيشه بلياليه وأيامه، نعيشه أيها الإخوة بصحته ومرضه، نعيشه بضحكه وبكائه. إنه اليوم الذي نحن فيه، وهناك يوم آخر، يوم يعتبر ركن من أركان الإيمان. فما هو هذا اليوم؟ إنه يوم الصاخة، يوم القارعة، يوم الآزفة، يوم الدين، يوم الزلزلة، يوم ذكره الله جل وعلا في كتابه بأبلغ وصف وأتم بيان، لنكون على بينة مما يحدث فيه. أكثر الله من ذكر أحداثه تعظيما لشأنه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يوم يجمع الله الرسل، ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يوم يجعل الولدان شيبا، ويوم نبعث من كل أمة شهيدا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا يوم لا ينفع مال ولا بنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوم هم على النار يفتنون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ليوم تشخص فيه الأبصار يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله هناك سنن تتغير هناك أنا وأنت حفاة عراة غلا هناك تشرئب الأعناق وتشخص الأبصار وتفزع النفوس تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى في ذلك اليوم تزول الطبقيات بين الناس في ذلك اليوم تتلاشى الموازين التي يزن الناس بها في الدنيا في ذلك اليوم لا نسب فيه ولا حسب فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في ذلك اليوم لا رحم تنفع ولا قرابة تدفع يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه في ذلك اليوم لا مال ينجيه ولا ولد يفديه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم في ذلك اليوم كل مشغول بنفسه الشمس دنت من رؤوس الخلائق والعرق يلجمهم الجامة في ذلك اليوم هناك تصور وأنت في العرصات تصور جعلت فداك تصور وأنت في العرصات ترتعد فرائصك تصور وأنت بين يدي الله ترى وتسمع فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد هناك ترتفع الزفرات هناك تتعالى الصيحات يا حسرة على ما فرطت في جنب الله مشاهد عظيمة ومواقف جسيمة، فأين مكاني ومكانك يا أخي؟ أين مكاني ومكانك هناك؟ إخواني وأحبابي، إن هول المطلع وشدة أحداثه مما ينبغي أن يكون نصب العين ليزداد الإيمان بوعد الله. فذلك اليوم على ما فيه من الحوادث الجسام، وما على عروساته من الفضائح على رؤوس الأنام، يا ربي لا تفضحنا، يا ربي لا تفضحنا، يا ربي سترتنا في الدنيا فاسترنا في الآخرة. إخواني، هناك أقوام، هناك أقوام يؤمنون من خطره، هناك أقوام يفزع الناس وهم لا يفزعون، ويخاف الناس وهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلني والحاضرين ووالدين منهم، إنهم أقوام جعلوا الحياة الدنيا مطية للعمل الصالح، إنهم أقوام علم الله صدقهم وإخلاصهم، إنهم أقوام أطاعوا الله فأعانهم وشددهم، تتلقاهم الملائكة تهدئ روعهم وتطمئن قلوبهم وتشف البشرى لهم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إنهم قوم عملوا فأخلصوا لله، فرحمهم الرحمن جل جلاله برحمته، فرحمهم الرحمن برحمته، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إخواني، وكما أن الأشقياء يبكون دما ويتحسرون، فإن أهل السعادة يتحدثون بنعمة الله، يتباشرون بفضل الله جل جلاله، فيقول قائلهم: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه بشارات أهل السعادة، وهناك بشارة، وهناك نداء بين الأشقياء والسعداء، هناك نداء بين السعداء والأشقياء، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الكافرين. واسمعوا نداء الأشقياء وهم في النار يعذبون، ومن حميمها يشربون، ومن زقومها يأكلون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء، أفيضوا علينا من الماء، أو مما رزقكم الله وختاما ينادى الفريقين: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. حينئذ يزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. أخي وحبيبي رعاك الله، اختر أي الفريقين أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني أحبابي، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أحبتي إخواني، إن علامة حبي لك أن أصارحك وأن أصدق معك، فصديقك من صدق كلاما صدقك. وها أنا ذا كتبت لكم أحرفا، وسوف أضع النقاط على الحروف. ألم يأني لنا أن نستيقظ من تلك الغفلة؟ ألم يأني لنا أن نراجع الحسابات كما يراجع أهل الدنيا حساباتهم؟ ألم يأني لنا أن نقوم قومة رجل واحد لله سبحانه وتعالى بتوبة نصوح؟ اسمعوا ما قاله عليه الصلاة والسلام: خرج ذات يوم فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وما أكثر الخبث في بلاد الإسلام، ما أكثر الخبث اليوم. إن الخبث الذي نراه لهو دليل على غفلة الناس عن ذلك اليوم. فبلاد الإسلام تعج بالأضرحة وبالكفر البواح، فهناك من يدعون الأموات ويسجدون للميت كما يسجد للحي القيوم، وهناك من يدعو البدوي من دون الله ويقول: يا عبد القادر، يا جيلاني، يا متصرف في الأكوان. نعم، ماذا بقي للحي القيوم إن كان هذا الميت هو الذي يتصرف في الكون؟ ومنهم من يسجد عند قبر زينب وفاطمة وإدريس وما شابه ذلك من الأموات. أين التوحيد؟ هل هؤلاء قد أخذوا الاستعداد ليوم القيامة؟ لا، إن من يفعل هذا مشرك خارج من الإسلام. من يدعو الأموات ويستغيث ويذبح، يذبح لهم من دون الله. ألسنا نقرأ: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله؟ لا يصرف من التوحيد شيء إلا لله. وهناك من ذبح التوحيد عند أعتاب السحرة والكهنة والمشعوذين والعرافين. ومحمد عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد. وهناك من يحلفون بغير الله، من يقول والنبي، ومن يحلف بولده ووالده. ورسول الله يقول: من حلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله. فيا إخواني، لا بد أن نحقق جميعا التوحيد وأن ندعو إلى التوحيد، فلا حياة فهو نفسنا. ولا بد أن ندمن دعوة التوحيد، لأنه لا دخول للجنة إلا عبر بوابة التوحيد بعد رحمة الله. أين الاستعداد ليوم القيامة من أناس ما رأيناهم في المساجد لا يصلون معنا؟ والله سبحانه وتعالى قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. سماهم إخوان لنا إن أقاموا الصلاة، وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوان لنا. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أنا لا أحدث من أتوا، أنتم لم تأتوا تلعبون، أعلم أنكم تحبون الله وجئتم للصلاة، لكن كم ابتلينا، نعم أيها الإخوة، بإخوان وجيران نحن نعلم الآن أنهم لا يصلون. إنني أخاطبكم أن تنقلوا لهم ذلك، وإلا أنتم أعلم أن فيكم خير، وما جاء بكم إلا حب الله وحب رسوله والطمع في جنة عرضها السماوات والأرض. فخوفوهم، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أين الاستعداد ليوم القيامة من أناس يتعاملون بالربا ويفرحون بزيادة الأموال وهي محق للبركة؟ بل حرب على الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يا ويل أولئك يوم يوقفون بين يدي الواحد الأحد جبار السماوات والأراضين، فيسألهم عن هذا المال: لماذا حاربتموني به؟ إن أناسا أدخلوا تلك القنوات التي فيها ما يقتل الغيرة، فلا إله إلا الله، كم من عرض هتك بسبب تلك القنوات وما يعرض فيها، وكم من شاب وشابة فسدوا بسبب ما يعرض في تلك القنوات. يا ويلهم إذا وجدوها في صحائف سيئاتهم والعياذ بالله. فليتوبوا وليقلعوا وليحفظوا أسماعهم وأبصارهم، نعم، لأنها تبث السم الزعاف، تبث القتل للقلب والتكاسل عن العبادة، إنها تقتل الغيرة عند الرجال. أقول: أين الاستعداد ليوم القيامة من أناس تركوا الحبل على الغارب لبناتهم وزوجاتهم؟ يا إخواني، لماذا منذ أن فرضت الصلاة وصلاة الجمعة ركعتين للمقيم، لماذا لا نجعلها ركعة نتنازل؟ قالوا: لا، هذه الصلاة لا تنازل فيها، والحجاب أليس هو عبادة؟ لماذا أصبحت البنات يلبسن البناطيل والعباءات المخصرة، ومن خساستها أنها أتت من فرنسا؟ وهل يصدر حجاب بناتنا من أعدائنا؟ أين غيرة الرجال؟ أين شرفهم؟ أين حميتهم؟ من بنات نراهن كاسيات عاريات، ألا نغار على دين الله؟ ألا نغضب لله؟ ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ اتقوا الله يا أمة محمد، إنكم موقوفون أمام الله ومسؤولون عن هذه الأمانة. يوم أن تقف بنتك وزوجتك بين يدي الله تقول: يا رب اقتص لي من هذا الظالم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إخواني، إياكم والقطيعة والشحناء، فإن الأعمال لا ترفع. الله الله، إني سائلكم بالله، لا يبقى أحد قد شاحن أخيه أو بينه وبينه عداوة إلا تركها من أجل الله وسامحه، فإن الدين والرجولة والعقل وكل ما تعنيه هذه الكلمة أن تصفح وأن تعفو عمن ظلمك مهما كان تسامحه. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. كم من أناس يزاحمون في المساجد وهم ملعونون من السماء. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إخواني يا شباب، احفظوا أسماعكم، عيشوا مع القرآن، اتركوا ألحان الشيطان، فإنه رقية الزنا يضيع الإيمان ويضيع القلوب، ويجعل الإنسان يتمايل كأنه سكران. فحري بنا أن نسمع إذاعة القرآن والأشرطة الطيبة ونترك ما يغضب الله. يا أخي اجعل عندك ميزان، ميزان للحسنات وميزان للسيئات، فأنت انظر العمل الذي سوف تقدم عليه هل هو ينفعك بين يدي الله، هل هو ينفعك؟ لا يكون البعيد الذي ليس معنا كالحمار يحمل أسفارا، يحمل على رأسه تلك الذنوب، كما قال الله: ويحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. إي والله ساء ما يزرون ويحملون. رب ارجعون. فأنت الآن تستطيع أن تعود إلى الله، وأنت في الدنيا في دار العمل، في دار الحسنات، في دار التسابق والتسارع. فالله الله، كل نفس بما كسبت رهينة. فأنت اليوم تستطيع أن تتوب. يا أخواني، الله يفرح بتوبتنا وإلى الآن نتأخر. الذي يفرح أبوك لا تتأخر من فعله ولا عمله. لو قالت أمك اليوم: يا ولدي أريد أن أذهب للعمرة، لأسرعت بها. لماذا؟ لأن هذه العمرة تفرح أمك وأنت تريد برها وهي محتاجة لك. الله غني عني وعنك، ونعلم أن التوبة تفرحه ويفرح بها. وإلى الآن كثير من الشباب والرجال والنساء لا يتوبون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ الله الكريم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أخي وحبيبي، اسمع يا كحل العين، اسمع يا تاج نضع فوق رؤوسنا، اسمع جعلت فداك، اسمع يا دم يمشي في أجسامنا وهوى أن نستنشقه. أنا أنت وأنت أنا، فلا بد أن نتصارح. اجعل من هذا اليوم، وأولكم خطيبكم، توبة قلوها بقلوبكم، فالله يراني ويراكم ويسمعني ويسمعكم. يا الله تبنا، عصيناك يا الله بأسماعنا وأبصارنا، وأنت ما زلت تعطينا وتحلم علينا. يا رب تب علينا، يا رب تب علينا، يا رب ردنا إليك ردا جميلا. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبا حالت بيننا وبينك. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أصلحنا وأصلح بنا وأصلح شبابنا. يا ربي أصلح شبابنا وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر أن تصلوا فيه على رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعلنا في هذا البلد من الآمنين. اللهم يا حي يا قيوم، آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد ولاة أمرنا، وأيد علماءنا بتأييدك، واغفر لنا ولهم ولوالدينا، واجعل مآلنا جميعا جناتك جنات النعيم. اللهم وأرنا في اليهود عجائب قدرتك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود وأذنابهم، اللهم عليك ذلك باليهود وساداتهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر دولتهم، اللهم اجعل سلاحهم دمارا عليهم. اللهم وانصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر من يجاهدون في فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كشمير وفي جنوب الفلبين وعلى النصارى في جنوب السودان. اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصر من يجاهدون لإعلاء كلمتك، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا قوي يا عزيز. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. مشهد رد رهيب. هذا ولكم أسمى تحية من إخوانكم بمؤسسة الونين الخالد للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، شارع 60، برج 60، هاتف رقم 66848447، فاكس 66848898. علما بأن جميع الحقوق محفوظة. مشهد رهيب. عارق المكروب ذي القلب الحزين، وتفكري في الموت أحيانا لعلك أن تريني. وتعلقي بمعارق المكروب ذي القلب الحزين، وتفكري في الموت أحيانا لعلك أن تريني. يا نفس إن الحق ديني، فتذللي ثم استكيني، فإلى متى أنا غافل؟ يا نفس ويحك خبريني. يا نفس إن الحق ديني، فتذللي ثم استكيني، فإلى متى أنا غافل؟ يا نفس ويحك خبريني. يا نفس ويحك خبريني. يا نفس ويحك خبريني. مشهد رد رهيب. مشهد رهيب، تقديم وإخراج عادل بارباع، فاكس 22725333. مشهد رد رهيب. المونتاج والإخراج باستوديو الرقمية بجدة، هاتف رقم 22723338.